لا بلمنا روح قدس إله واحد أمين. المجد لا بلمنا روح قدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها أمين. في الحياة أو الحياة اليومية في عصر في الكتاب المقدس كنا وصلنا لشوية حاجات تخص الأكل. موضوعنا في الحياة اليومية يعني المرة دي والمرة الجاية احتمال بعديها كله عن الأكل وعمل الأكل ونظام الطبيخ كله، بس يخص الكتاب المقدس أنه في فكر حلو يديك فكر الجو اللي هم كانوا عايشين فيه إزاي. هو أشبه بجونا الأريافي كتير قوي يعني. فهنشوف يعني احنا كنا بدينا المرة اللي فاتت وعرفنا أن ربنا لما قال لبني إسرائيل أرض تفيض لبن وعسلا سمى لهم الخضروات حوالي 7 أسامي، تمام؟ زي التين، زي الزيتون، زي العنب، زي الرمان وغيره، يعني 7 أنواع، تمام؟ دول الأسين وغير لبن والعسل. نكمل، احنا كنا كملنا. هنبتدي النهاردة ناخد بيعتبروه هم يعني، لكن هو ليه فوائد تانية طبية، نوع من البهارات، تمام؟ طبعا كلنا نعرف البهارات في دلوقتي مهمة شوية، خصوصا في الأكل الصيامي، تدي نكهة حلوة بس مش نكهة افطار يعني، تدي نكهة حلوة كده بس مش أكتر. هنا أتكلم عن من ضمن الحاجات، الفلفل ما جابش سيرته في الكتاب المقدس، تمام؟ لكن ظهر المجموعة بتاعت النعناع والشبت والكمون. النعناع في ناس بتشربه لما يبقى عندها مغص أو عندها حاجة في صدرها مخشول. الشبت والكمون ده بيضاف للأكل يعني، يدي نكهة حلوة. لكن بالإضافة لو اتطحن أو اتشرب، تمام، اتغلى يعني، الشبت والكمون واليانسون دول ده بيعمل ضد المغص معوي، ده أساسا يعني في نوع من الزيت اسمه أنايس أويل، ده ضد المغص، المغص بتاع الأمعاء بالأخص يعني، هو الكمون طبعا. طبعا بالإضافة طبعا للكزبرة، دي نفس العيلة نفس القصة برضو. الخردل، الخردل طبعا يعتبر اصغر حبات، تمام، لكن الشجره بتاعته كبيره عشان كده شبيت بيها الكنيسه. لا دي الزيتون، لا ما دي شجره الزيتون. شوف شجره الزيتون الموجود في جبل الزيتون، شوف صغير ازاي، لكن دي شايف حاجه ضخمه، بدام حاجه ضخمه كده بيبقى بقالها سنين كتيرة جدا معمرة يعني. في واحدة منهم نبقى نوريها لكم في مرة من عصر المسيح، تمام. فكل الحاجات دي البهارات دي بتخلي الأكل ليه طعم يعني، تدي له طعم ما تبقاش طعمه كما هو يعني. قلنا الفلفل ما تذكرش، لكن ذكر النعناع والشبت والكمون، ودي اتقالت في متى 23-23. كزبرة، المجموعة دي مجموعة بتدي نكهة لكن في نفس الوقت طبيا دي فيها نوع من الزيوت في ورقها وفي ثمرها برضو ضد المغص بتاع الأمعاء ويخلي دي شجر الزيتون، تمام. نكمل، احنا في البتاع بنفرقه على الصور فقط عشان ما يهم ما تتشغلش بالقراية. طبعا في حاجات المفروض يعني مش متاحه، في حاجات متاحه يوميا يعني بتتعمل كل يوم، وفي حاجات مش متاحه يعني بتبقى قليله فخصوصا للضيوف. الخبز زمان، ودي الناس الكبار يعرفوا الكلام ده، ما كانوا يخبزوه يوميا، ما كانش يجيبوا المخابز. انا لغايه ما اترسمت كان في الكلام ده يعني، يخبزوا الضلي والشمس والمنطط وغيره، ما كانش حد يروح ايه يجيب ويخزنوه، ما كانش حد يجيب من الا اليومين الحلوين دول. المهم يعني فده كان يعتبر يعني ده خبز يومي، فده تلاقيه في البيت كل يوم وطازة. تمام؟ ممكن تلاقي برضو الخسارة اللي هي اللبن اللي هو ابتدى يبوظ فيقعد يزيحوا فيه زي ما هنشوف بعد شوية، عشان يبقى جبنة بتاع هنشوف بعد شوية. في الحليب اللي هو فيه طازة، خصوصا بما عندهم طبعا في الجزء التحتاني من اللي هناخدها في العهد الجديد من البيت، جزء تحتاني من البيت فيه عارفين القرش العقد كده، ده في عقد كده تحت البيت ده يحط فيه لمؤاخذة البهايم، يعني هم متقدمين عننا احنا. تمام، ربنا يعوض. شكرا شكرا. متقدمين عننا احنا دلوقتي، احنا تحت ولا تحت وخلاص، لكن دول لا، دول هنفرجها لكم في كتاب عندنا هنشوفهم. بيعملوا كده زي عقد في دور ارضي ويتحط فيه لمؤاخذة الحمار والجاموسة والكلام ده، هو ده اللي قاعد فيه المسيح تحت، يعني حاجه كده يعني مهم. يعني في برضو ممكن يتذبح عجل صغير زي ما عمل ابراهيم للثلاثه اللي زاروه الله ومعاه ملكين. ممكن يحطوا حبات عدس على الخبز المخبوز، مش بقى عدس اللي هو المتسبك زي اليومين دول، لا، حبات عدس يعني عايز اقول لك ايه، لا اللي هي مش صفرة نية، لا يعني طازه، يعني مش سويه، بس مش مش مش مش بصلصه وكلام من ده، يروح حاططها على رغيف العيش. تمام؟ وفي الغالب هو ده يعني العشاء اللي كان بيتعشى بيه يعقوب، وقدر يسرق البكورية من عيسو، كان راجع من يوم صيد، فلقى الخبز طبعا اللي يرجع بتاع ده من مكان بعيد صيد، وريحه العيش اللي هي الطازه دي بتبقى ليها ريحه جميله، خصوصا ان احنا دلوقتي بنجيب من اللي بيروح بدري فيكم بتجيب من المخبز، بيبقى الريحه ليها خصوصا حاجات البيت بيبقى ريحه حلوه، ولما يبقى عليه عدس ده يا سلام كده تمام يعني. فقال له بكرته انا هروح اموت، فباع البكوريه باكله العدس دي بعد يوم الصيد. وممكن برضو يتصنع من الحليب او اسف من برضو العدس حساء، يعني يبقى فيه منه بقى اللي هو معمول بالصلصه. وممكن في الحب او الحبوب، حبوب محمصة يعني تتحط كده في الفرن تتحمص. وفي الخمر، تمام، وفي الخبز والنبيت. ممكن الخبز والنبيت دي تبقى وجبة العشاء عند اليهود أو في الكتاب المقدس عامة يعني، ودي موجودة في تكوين 14-18. طبعا الكلام اللي احنا الحب المحمص والخمر دي في بتاع ده رعوس 2-14، والخبز والنبيت تكوين 14-18، دي وجبة الإنسان عادي. والناس اللي بيروحوا الجيش ويحاربوا بياخدوا ما بياخدوش أكل معاهم، ياخدوا حاجة مكثفة الفحم، لكن الجيش اللي بينتصروا عليه ياخدوا أكل مين؟ الجنود اللي قتلوهم معاهم أكل، فيروحوا واخدين أكلهم وفلوسهم وحاجاتهم، فمن ضمنها الأكل. تمام؟ فدي بتبقى ايه، دي كده من عصر الفراعنة، ترجع للألف الثالثة قبل الميلاد، شغالة فرعونية عمالة ايه بتطحن الحبوب، وبتعمل كمان من الحبوب من بعد ما طحنت الحبوب عجنتها بالمية، وبتعمل منها بتاع ده بسموها ايه، سموها ايه بالعربي؟ لا، اللي بيخبزوا بيها النشابه، الماده نفسها، العجين. فبتفرد العجين هي بعد ما طحنته بنفس الحاجه، بعد ما بتطحنه بنفس بتاع الخشب دي بتفرده وتعمل العجين عشان هتحطه على ال بتاع ده الفرن. طبعا هناخد انواع الافران، هتستعجب ان انت الافران اللي عندك دي موجوده يعني في الكتاب المقدس يعني، وحاجه فل يعني. الكيتشن ماشين بتاعتهم ده، اصبر احنا ده تشوف كيتشن ماشين لما تقول كيفك، ادي يا عم الكيتشن ماشين على اصلها. نيجي بقى ده مطبخ في فرن، اللي تحت ده اللي تحت ده هو الفرن تمام، والحته البلاط لما اخذ اللي فوق ده هو اللي بيتحكم في الحراره، هو ده اللي بيولع فيه النار. هنشوف اصبر شويه كده هتلاقي الحكايه حلوت يعني. الحياه المستقره في فلسطين هتلاقيها مثلا زي ابيجايل لما جابت لداود، طبعا جوزها غني، فلما حبت داود كان معاه 400 واحد كان هينزلوا على نبال هيجيبوا اجله وياخدوا المزارع بتاعته، فهي حبت يعني تعمل شيء من الحكمه وتصلح بينهم، فجابت لداود اكل يكفي ال 400. جابت له ايه؟ 200 رغيف، 200 رغيف بقى اللي هو بقى حاجه كبيره يعني. زقي خمر المعده او الجلد بتاع الماعز بالاخص يتخيط ويعملوا بيه القربه تمام، ويتحط فيه خمر هو ده، ويتعمل بيه برضو الجبنه يتخط هو ده نفس الكلام ماشي. جابت له ماشي معايا زقي خمر وخمس اغنام مهيئه يعني متقطعه جاهزه على التسويه، وخمس كيلات فريك كميه كبيره، و200 عنقود 200 عنقود من الزبيب، يعني زبيب عنب متجفف، 200 عنقود. اذا كان عنقود العنب اللي شالوه كالب ويشوع شوف كان حجمه قد ايه، لما يبقى 200 من ده لا يكفي 400 ويزيد، وكمان 200 من التين المجفف الاقراص اللي هي زي اللي بياكلوها دلوقتي تمام. وبعدين ده موجود الكلام ده في صميل الاول 25-18، صميل تاني 16-1 و17-28-29. لوازم سليمان اليومية بتاعت البيت بتاعه بالطبخين بالناس العمال بتاعه طبعا كانت حاجة رهيبة يعني. طبعا كان في دقيق وطحين وياكل تيران وماشية واغنام وارانب لو ان الارنب من نجس يعني لانه ظلفه غير مشقوق تمام. والغزال والطيور والمسمنة ده موجود في ملوك اول 4-22-23. مائدة سليمان دي حاجة يعني لا يتخيلها بشر طبعا، لانه عنده عدد ضخم جدا جدا من الخبازين ومن العمال ومن يعني كل ما الترابيزة بيسموها باللغة يعني العربية طاولة، مش الطاولة بنلعب بيها، لا الترابيزة بيسموها طاولة. فالاغنياء عندهم طاولات فخمة جدا، والبدو عندهم الطاولة بتاعتهم اكيد ضروري رغم انهم بدو يبقى فيها لحمة يا خرفان يا عجول معلوفة. عشان كده لما راح ربنا معاه ملكين اول حاجة عملها مين؟ ابراهيم. عجل صغير، لان هم البدو المتنقلين هم دي اكلهم يعني، وهنعرف بياكلوا امتى يعني عشان نبقى برضو عايشين معاه تمام. والجيش في مسيرته لما يروح يحارب بيبقى ياخد معاه الخبز وكعك من التين يعني راس التين اللي هي على بعضها متجففه، وعلى ايد برضو عنب متجففه. الزبيب ده موجود في صميل الاول 30-12. يسى ابو داود ارسل لابنائه في الحكايه بتاعت تعيير جليات الجتي الحنطة والخبز ليهم ياكلوهم تمام، وقطع الجبن للقائد بتاعهم. شوف ازاي يعني ذكي حكيم، تحية تمام. دي موجودة في صميل اول 17-17-18. التجارة الخارجية برضو كانوا بيتاجروا في الأطعمة، فصور مثلا، صور في الشمال الغربي من أراضي فلسطينية، الشمال الغربي شمال غربي ها؟ ما هي على البحر ايه؟ ما شفتش صور خريطة ليه قبل كده يا جدعان؟ ميناء سور. ايه ما خريطة فلسطين في الشمال الغرب، تمام؟ يعني الجليل، شوف الجليل فين؟ تمام الجليل فين؟ غرب غرب شمال الجليل كمان وغربها، يبقى هنا تلاقي سور. كان زمان شبه جزيرة لكن ايه لحموه. المهم يعني فكانت برضو بتجيب بتاجر برضو من ضمن الحاجات بتاجر فيها الأطعمة. زي القمح بتاخده طبعا من إسرائيل، تمام؟ وتتاجر فيه وتبيعه. الزيتون، التين المبكر احيانا، العسل، تمام؟ والزيت والبلسم، كل الكلام ده موجود وهتلاقيه في حسقيال 27-17. مثلا السامري الصالح، الراجل السامري حط زيت وحط ايه وحط خمر. الخمر يداوي الجراثيم، تمام؟ او حتت من الجلد اللي هي مقطوعه دي عشان ما يبقاش في جراثيم، والزيت يلينها. ودي اشاره للسر، سر الافخارستيه وسر الميرون، زي ما بتقول المديحه بتاعت اولها ايه مريم اساس كل البنيان، اسمها ايه؟ المجد لله القدير. المجد لله القدير، بتاع ثوم الرسل، تمام؟ يبقى دي بعض الانواع. ده كده الشيء عن المطبخ، جزء من المطبخ الكتاب مكتم غرفك. لسه خبز الخبز بقى. طبعا ده طبعا من الحاجات اللي هي المشهوره جدا، الخبز، لانه يعتبر هو الغذاء الاساسي. شلت الخبز من اي شعب يبقى هو الشعب ده جاع وهيموت. يعني الخبز علامة الشبع. عشان كده الناس الكبار يقول لك ما تاكلش كده، احنا ممكن ناكل مثلا اكل برز مثلا، لا، كل اي حاجة بالعيش عشان تشبع. فالخبز علامة الشبع وعلامة ان ده في اكل انت هتاكله، علامة ان انت خلاص غذائك موجود. لكن غير خبز لا، انت كده ايه هتضيع. ففي نسبة كربوهيدرات شوية وبروتينات احيانا. طبعا ما كانش بيبقى فيه مواد حافظة زي اليومين دول، ان كل يوم بيتخبز، تمام؟ لانه ممكن كان الخبز ده ممكن يفسد لو قعد لتاني يوم. الملح مادة حافظة للحوم والحاجات اللي هي تعفن، لكن للخبز ما يحافظش عليها من التلف. ان نوع تلف الخبز هو نوع من الفطريات. ده انت فطريات، تمام؟ ما انت حتى بتاعت احياء. الخبز اللي بيبوظ الفطريات المخدره او زي الطحالب، والطحالب والفطريات مش حاجه تانية. فعشان كده هي دي القصه. نيجي بقى لطرق الخبز اليوميه، هتستعجب وتضرب كف على كف مما سوف تسمعه. اول طريقه، دي الطريقه بتاعت ناس ماشيه في الصحراء، طريقه خبز الخبز على صخره. يعني انت ماشي في الصحراء كده ومعاهم الادوات للخبز العيش، يعملوا ايه؟ هات يا عم الصخره دي، يروح جايب فحم مولعه، روح حطه على الصخره، منظف الصخره دي، تمام؟ وحطه على الصخره. الصخره طبعا في الشمس لما تحط عليها فحم في تولع بعد شويه، تمام؟ روحوا ساحبين الفحم ومنظفين، هوب، يروح حاطط العجينه بتاعته. عامل العجينه، سلام، عامل العجينه، في ثواني تلاقي الخبز اتعمل. طبعا ده مستوى ايام ابراهيم والذي منه، حاجه يعني حد متنقل مش حد ثابت، واخد بالك؟ صخره عليها فحم او نبات من نباتات الفحم زي الرتمه اللي هي استراح عندها إلية، ده بياخده من جذوره الفحم، يروح مولعين فيه، تروح الصخرة مولعة تبقى في ثواني سخنة، يكونوا عملوا العجين يحطوه يستوي، خلص. دي اول طريقة. ما اعرفش. لا دي طريقة. لا لا لا لا انا بتكلم على. لا دي طريقة قديمة جدا. دي كانت بتتم بحذافير زي ما بقول. اللي انت بتقوله ده هنقوله بعد شوية. لكن انا بقوله ده. ده كلام يعني قديم جدا يعني. الطريقة التانية الخبز. الخبز فرن من الطين اسمه التابون زي الاخ ده. ايه بقى التابون ده؟ ده اسمه. التابون ده فيه غاز فسفوري. الغاز الفسفوري ده يتعب الاعصاب. تمام؟ فسفوري عضوي استخدموه في المانيا في الحرب العالمية الثانية. ويحطوا فوقيه البتاعة اللي انتوا شايفينها دي. تمام؟ عشان تتحكم في درجة الحرارة. ده تحت هنا ده لسه. تمام؟ فالبتاع اللي فوق دي يشعلوا النار في البتاع اللي فوق. وعن طريق الوقيد اللي فوق من فوق. تمام؟ عن طريق يتحكم في درجة الحرارة اللي هو عايزها تناسب الخبز. اهي. لا لا لا دي ما دي حاجة انت مش شفتهاش. دي حاجة من ايام دي اكتشافات. دي هنا دي بتاعة مولعة. تمام؟ بتاعة المولعة دي يعني زي خروم يخش منها الغاز الفسفوري ده يديك نسبة حرارة حسب ما انت عايز. شوف بقى يعني كل الولعة فوق تحت تحط انت ايه العجين بتاعك. لا لا لا فوق فوق. تمام؟ انت تحط تحت الخبز. لكن ان هنا بقى من هنا ده نظام ايه ترتيب الحرارة. ده التاتش بتاعك بتاع التايمر بتاعك بتاع درجة الحرارة بتاعتك. يا سلام. طب ويسخن ازاي يعني يطيب ازاي لو هو تحت؟ ما هو بينزل الحرارة لتحت. فهي بينزلها بنسبة معينة ودرجة معينة مناسبة لنوع الخبز اللي هو بيخبزه. يا سلام. وبيسموها ده التابون ده على شكل خلية النحل. يعني عامل زي خلية النحل كده شكل. تمام؟ فبيعمل حريقة على السطح الخارجي للتابون من فوق. تمام؟ تسخن الفرن اللي تحت يظبط من فوق درجة الحرارة وروح قافله بالبتاع اللي فوق ده. كأنه الكاتم بتاع ظبط الحرارة الراجل قفله وغطاه. تمام؟ عشان بعد مثلا ربع ساعة زي ما انت بتعمل اللي في التاتش ربع ساعة نص ساعة يكون ايه العيش بقى زي الفل. تمام؟ دي طريقة يعني. ما طب اقول لك هتستعجب. التنور هو الاخ ده بقى. ده احنا عارفينه احنا كلنا. هو ده بتاعنا احنا. دي اللي ايه الاخت المطرحة. طبعا كلكم تعرفوا المطارح. ان في نجارين كانوا عندنا في ملاوي للمطارح فقط. تمام؟ اظن تعرفوه. المهم التنور ده بقى ايه برضو لو مش عارف شايفينها ولا مش شايفينها. اصلنا بالنسبة لنا مش. التنور ده عبارة عن ايه؟ لو ان ده مش التنور. التنور اقول لكم على التنور الاصلي. لكن ده يعني محسن شوية. التنور على شكل خلية نحل زي ما انت شايف. النار بتشتعل داخله او من تحتيه. لكن في طبقه فوق بتبقى من الطبقه موصله جيده للحراره. لكن هو اشتعال الحاجات اذا كان نباتات ولا بواقي حاجات بيولعوا فيها الفرن من تحت. تمام؟ ويحط على الـ عن طريق المطرحه يحط على الصاجه اللي هي قدامك دي اللي هي البلاطه. الله ينور عليك. سواء بلاطة او مادة حديدية توصل الكلام ده. تمام؟ ويخبز عليها الخبز. تمام؟ عندنا الخبز فيه نوعين. في الظروف العادية المتوقعة وفي الظروف الغير مألوفة. عندنا مثلا النشاط بتاع الخبز الأكثر شيوعا في الكتاب المقدس اللي هو خبز الخبز اللي هو بتقوم به العائلة كل يوم في مجمع الأسرة في الصالة بتاعة الأسرة فيها الأخ ده فيها إيه فيها الفرن، يعني من ضمن الحاجات المكان بتاع الفرن ده هو من ده في الصالة بتاعتهم، تمام؟ ده الشيء المعتاد، تمام؟ وبرضو من المعتاد لما يجي الضيوف بيقعدوا، فبالتالي طلعوا لهم من الخبز اللي موجود في الفرن. انا ممكن بعد ما تخلص الحكايه دي تطفي النار وتحط غطا خشب عشان يحفظ درجه الحراره، وتقدم للضيوف خبز طازه، تمام؟ خصوصا ان هم جايين من مشوار ورحله طويله زي موجود في خروج 12. هتلاقي الضيوف دول هيلاقي ايه؟ خبز ايه؟ خبز لسه طازه، خصوصا لو هو مشوا مسافات طويله زي موجود في تكوين 14 18 و 18 6 وصميل اول 28 24. برضو في اللي من ضمن الذبائح التي تقدم لربنا الذبائح الخمسه، اول حاجه او الذبيحه المحرقه، الثانيه خطيه، الثالثه الاسم، بعد كده السلامه، الخامسه الدقيق. الدقيق ده ممكن ياخد الكاهن قد ايده كده ويحطه على مذبح المحرقه، او يتعمل بالطريقه دي بس دون اي اضافات، اضافه ملح، ملتوت بزيت، تمام؟ وروح مقدمه ويتحط على مذبح المحرقه قدام ربنا. يا اما يجيب الدقيق والكاهن يروح حاطط الدقيق والكاهن يحط عليه الزيت ويحطه على مذبح المحرقه. عشان كده دايما بنقول دي ذبيحه. ليه ذبيحه؟ مع انها من دقيق وزيت، لانها محطوطه على دم الذبايح، عشان كده دي اشاره قويه لسر التناول، تمام؟ دي نقطه مهمه من الحاجات المهمه جدا. دي تقدم لربنا، موجوده في لاويين 2 4 و 6 17، تمام؟ وموجوده في خيمه الاجتماع كل سبت من الاسباط ال 12 على مائده خبز الوجوه، ليه رغيف كبير، تمام؟ يتحط من السبت للسبت ويتغير يوم السبت، تبقاش الى لحظه مائده خبز الوجوه ما عليهاش خبز، يعني ناس يسحبوا الفرقه اللي كانت شغاله بتاعت اسبوع السبت تسحب القديم والتانيه تكون بتحط الجديد على صفين 6 و6 اللي هم مائدة خبز الوجوه، تمام؟ دي بقى الطابون، وشايف البتاع الحديد اللي فوقيه دي، اهي دي بقى هتلاقيها من جوه فيها خروم سلك كده، دي بقى اللي توصل تشعله فيها الحراره وتوصل الحكايه لتحت، تمام؟ طبعا دي حاجه قديمه قوي، مش ما حدش يعني دي يعني من الاكتشافات يعني الاثريه، مش حاجه يعني مألوفة، يعني اللي انا بقول عليه هو ده، تمام؟ ده بيسموه التابون، خلاص؟ انواع السلع المخبوزة برضه عشان نعرف برضه في نقط، هل السلع دي ممكن في خبز يومي؟ بس طب لما يجي سبت في خبز يومي؟ هنقول لك ممكن لو هو بيقدم في الهيكل. عشان كده المسيح لما قال لهم لما شفى المخلع في الحديث في بتاع ده في عيد المظال، قال لهم الكهنة لا يأسمون إذ يقدمون ذبيحة يوم السبت، لأنهم بيقدموا ذبيحة رغم أن ممنوع العمل يوم السبت، لكن عملهم لأنه روحي ولان برضو الختان عمل روحي، يبقى اذا العمل الروحي مسموح به يوم السبت. المهم يعني، فاذا تعال نشوف انواع الظروف السته الغير عاديه في عمل الخبز. اولا السبت ممنوع يتعمل فيه خبز، فيعملوه قبليها بيوم عشان لما يجي يوم السبت ما يبقاش فيه خبز الا لما يروحوا يقدموه الهيكل، في الهيكل هو هيعملوا الكاهن، خلصنا على كده. لكن الإيقاع الطبيعي للملك مثلا غير يوم السبت عنده طقم كبير جدا من الخبازين والخبازات، وده الكلام اللي قاله صميل للشعب لما اختاروا ملك، عايزين كانوا يختاروا ملك، وده موجود في التكوين 40 من 1 ل 2، حذرهم صميل قال لهم بناتكم وولادكم هيروحوا يشتغلوا ببلاش عند الملك ويشتغلوا خبازين وخبازات ويطلعوا من بيوتهم، تمام؟ وده موجود صميل الاول 8 من 10 ل 11 و 13، يبقى دي للملك شغالين كل يوم، يبقى دي حاجه غير طبيعيه لان مش كل الناس بتشتغل الملك. الخبز ليه ريحه جميله بيشمها الانسان عن بعد وتبقى حلوه، ودي اللي خلت عيسو لما رجع من اليوم التعب بتاع الصيد شم ريحة الخبز الطازة وهو كان جعان، فباع البكورية بسهولة عليه عدس، يبقى ده كده يا سلام، ده انت كده يعني العيش بالايه بالغموز بتاعته، تمام؟ برضو احيانا في حالات دي حالة، بس في حالات بقى هنا دي كلها غلط. يعني هنا سرق البكورية، اخذ البكورية دي طبعا بطريقة فيها تلاؤم، ده الطريقة غلط، تمام؟ حاجات تانية فيها طرق غلط كانت متعلقة بالخبز. إمنون لما تظهر بالمرض عشان تيجي أخته سمار وتخبز له عشان يبقى طريق للاعتداء عليها، لأن ده من عمل المرأة كانت دي البداية، فدي استخدام العمل اليومي بطريقة خاطئة. إذا كان عند الملوك استعباد، هنا برضو بطريقة للخطية. إذا كان يعقوب خد البركة بس بطريقة مش كويسة، يعني الهدف يبرر الوسيلة وده مش صح طبعا، لكن برضو إمنون كان الطريقة غلط والوسيلة الوسيلة شكلها صح لكن الهدف وحش. برضو الحصار من الحاجات المهمة جدا اللي تمنع الخبز، ودي نادرة في المدن دي طبعا، الحصار ده رعب للمدن، خصوصا لو من الغزو الأجنبي أو المدن، طبعا ده يبقى في حالة الحرب طبعا. وربنا هدد شعب إسرائيل إن ما مشوش عدل دي هتكون واحدة من العقوبة، قال لهم في كالآتي الأولين 26-26، يكسر لكم عصا الخبز، يعني منحة الخبز اللي أنا بديها لكم في الأرض دي هكسرها. تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد، ودي قالها أشعياء قبل كده، في تنور واحد ويرددنا خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون، يعني الخبز بيبقى يعني موزون زي ما عمل هنشوف حسقيال بوزن معين بمقدار معين. يا سلام، دليل ان في جوع، دليل ان في جوع وحصار. عصيان شعب ربنا لما كان وشيك ايام حسقيال، لما كان حسقيال في السب ربنا خلاه يعمل كده، قال له ايه بقى؟ قال له بص، خذ أنت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وكرسنا، وضع في وعاء واحد، كل ده في وعاء واحد، تمام؟ واصنع لنفسك خبزا كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك، 300 يوم و90 يوما تأكله على جنب اليمين، إشارة للسب بتاعت مملكة الشمال، لأنه المملكة الشمالية قعد في السبي مدة كبيرة من 721 قبل الميلاد، وعلى الجنب الثاني 40 يوم، تمام؟ صار الشاب يهوذا، طب ياكل ايه ويشرب ايه؟ بص بقى، وطعامك تأكله بالوزن كل يوم 20 شاقر، يعني حاجة بالجرام. يا سلام، بالجرامات، الخبزة بتاعتك بالجرامات يعني، وسدس هين ده المقياس السوائل تشربه، يعني زي مقياس زي كوباية في اليوم كده. ايه يا عم ده؟ دليل ان هم هيقعوا في السبي وتبقى ايه علامة للسبي. وتأكل كعكا من الشعير، الشعير ده طعام البهايم لمؤاخذة، لما تعمل الكحكة بتاعتك من الشعير ده دليل ان مفيش خبز، تمام. هكذا يأكل بني إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليه. ليه؟ لأنه قال تعمل الكلام ده كله على خرق الفضلات بتاعت إيه؟ إنسان. طبعا سأل له طب خليها معلش غير لي الحتة دي خليها حيوان، لأن دي معروفة الجلة دي المعمولة دي ما واخدين عليها، لكن إنسان دي تبقى صعبة. قال له ماشي زي بعض، هغير لك الحكاية دي، خليها لك إيه خرق بتاع ده البهائم، تمام؟ فبتبقى صعبة جدا جدا جدا. مهم يعني برضو حالة من الحالات، الحالة الستة، الناس اللي بتسافر. إيليا مثلا، إيليا قطع من الجليل في يزرعيل عند يعني مقابل بحر الجليل من الناحية التانية، سهل يزرعيل في قصر الملك الصيفي أخاب اللي عليه جبل الكرب، تمام؟ قطعه ووصل لجبل طور سينا. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ يعني معظم اراضي اسرائيل وقطع سينا كلها، ايه ده؟ عملها على مرتين. وبعدين كان مسافر، وبعدين ارق من طول السفر، فربنا اهتم بيه وارسل له ملاك صحى من النوم وجايب له خبز مخبوز على خمر، على جمر ساخن، واضح انه معمول على بنظام الصخرة. الخبز اللي اداهوله الملاك ده بنظام الصخرة اللي احنا قلنا عليه، حط عليها الفحم وبعد كده هي تولع بقى تبقى سخنة جدا، وينضفوا مكان الفحم ويحطوا ايه؟ ويحطوا العجين، تمام؟ وقال له كل، تمام. خلي بالك إيليا برضو كان ربنا بيبعت له بتاع ده خبزة ولحم صباح ومساء، ده لما كان في برضو في لما كان في 3 سنين و6 شهور بتاع ده مجاعة في إسرائيل. نيجي بقى لتحضير الطعام. النهاردة حصة مطبخ من الكتاب المقدس. البيوت الملكية بها خبازون ذكور ونساء، يا سلام. موجودة في تكوين 40-16. الراجل اتحبس مع يوسف كان خباز اللي هو اتعلق على خشبة. وفي برضو إناس زي ما قال صميل النبي، صميل 1:8-13، سواء كده أو كده. بالإضافة إلى طهاء، قال صميل برضو في 9:23. وكان يقسم العمل في إسرائيل، العمل كان من شغلة المرأة، يعني في البيت المرأة خاصة بالطعام، زي ما شفنا المرة اللي فاتت في نوع من العمل زي نصب الخيمة بالوتد، ده كان خاص بالمرأة. الأكل برضو أيضا خاص بالمرأة، وده موجود في تكوين 18:6 وصميل أول 8:13 وأمثال 31:15 عن المرأة الفاضلة، وزي ما عملت سمار لأمنون صميل 2:13-8. طبعا بتطحن الطحين، وبعدين صوت الطاحونة ده لما تقف صوت الطاحونة في بلد معناه ان البلد دي في مجاعة، يا اما انتهت الحضارة فيها، انتهت والناس اللي فيها ماتوا، ده معناه لانه كانوا بيطبخوه بيعملوا الاكل كل يوم، نهاية الحضارة. فدي في جامعة 12:4 و425:10 ومتى 24:41 علامات المجيء ورؤية 18:22. العجين بتكون من دقيق ومية، طبعا بتضاف له كمية من المية السخنة، في أحواض وتخبز في الفرن زي ما شفنا أنواع الأفران. أحيانا بتخبز بسرعة فميلحقش يخمر كله، فأنت لما تيجي تاكل زي ما عملوه بني إسرائيل وهم خارجين، تاكل جزء يعني متخمر وجزء فيه ايه؟ فيه الخمير. عشان كده لما يحتفلوا بعيد المظال ايه يروحوا اللي هو تاني يوم عيد الفطير، تاني يوم عيد الفصح، ينقوا الخميره كلها من البيت، زي ما حصل ان هم مشوا جزء كان معاهم بعض الطعام متخمر وبعض كان لسه خمير، وخبزوه في محطة من المحطات زي سكوت، تمام؟ فدي حالة استثنائية لأنهم خارجين من يعني من مطارد، واحد بيطاردهم، فهم خارجين على وجه السرعة. فده من الحاجات اللي مش يعني صعبة شوية. فبيتحط زي ما قلنا العجين المتخمر مع الخبز، مع الخبز، وفي جزء بيتاخد على الفحم، ودي موجودة في النوك الأول 19:6. في شارع في أورشليم اسمه شارع الخبازين، ده موجود في أرمية 37:21. يا سلام. وساعات كمان من ضمن الأكل بقى، احنا مش ده كده خلصنا الخبز. نيجي بقى نرقي الحكاية شوية. اللحم ممكن يتسلق في قدور بتغلي زي صميل أول 2:13 أو حسقيال 24:3-5. قال لهم ربنا إيه في حسقيال؟ قال لهم أنا هعملكم زي إيه؟ زي اللحمة اللي بتتحط في القدرة تغلي، يعني هخلي عليكم، هبقى قاسي عليكم في البتاع ده في السبي، زي ما بيحطوا حتة لحمة في القدرة عشان تتسلق. ده قال لحسقيال كده باللفظ الواحد. أو أحيانا اللحمة تؤكل مشوية، صميل أول 2:15 و12:27. وفي عيد الفصح يؤكل خروف الفصح حولي ابن سنة بلا عيب على سفودين متعمدين، تمام؟ مع الفطير والخبز والأعشاب، مرة بالأعشاب المرة ومرة بالأعشاب بالطبق الحلو. ده موجود في خروج 12:8-9. عشان كده القدور أنواع في الطبيخ، حتى أيام الكتاب المقدس ضروري القدور، حتى لو كانت من فخار تستحمل الغليان. مش معقول أنا أغلي القدرة وأغلي اللي جواه وألاقي القدرة ساحت، لأن أصلا هي عبارة عن طين، تمام؟ الفخار نوع من أنواع الطين، فضروري يبقى ليها نوع معين يستحمل المية، لأنه اللحمة تضاف ليها مية وتتحط على في القدر دي في حسقيال 24:3-5، وتحط عليها ملح. دي بقى تساعد على السوى، وليها هدف تاني. حد من الستات الشاطرات يقولوا لنا الملح فايدته ايه وهم بيغلوا؟ طب وليه بنشيل الريمة اللي بتطلع في سلق اللحمة ليه باستمرار؟ حاجات وحشة يا اختي يا عسل. ها؟ يا سلام، افادكم الله كلكم. ايوه، الدم هو اللي بيعمل ريمة. يعني شفت بقى، ممنوع اكل اللحم بدمه، فالريمة دي هي الدم، فبيتشال اول باول. عرفتي بقى ازاي؟ ده بقى شغل الناس المعتقة ده. اي خدمة؟ لا، واضح ان انتوا يعني شطار وبتعملوا وانتوا مش فاهمين اللي انتوا بتعملوا. ربنا يديكم الصحة. المهم يعني خلي بالك معايا بعد كده. ففي عيد الفصح بياكلوا الفطير مع باللحم المشوي بالاعشاب، مره المره ومره بالاعشاب الحلوه، تمام؟ الاعشاب المره زي الشيكوريا، وده نبات طبي، والحاجات الحلوه زي البلح وزي التين وزي وغيره والنبيت والخمر النبيت وغيره. الاول يخلي الميه تغلي، وبعد كده يضيفوا ليها اللحم، مش زي ما بنعمل حاليا، ودي موجوده في حسقيال 24:3-5. بعد كده الملح. احيانا ما تبقى من باقي اللحم بعد ما خلصت اللحم اساسا، تمام؟ ما هو متبقي يسمى المرق. ده كان معروف برضه في عهد الكتاب المقدس. ده موجود في قضاء 6:19 واشعياء 65:4. فالمرق ده برضه كانوا بياكلوه او بيشربوه، ممكن مع مع مع مع العيش يبقى طعام برضه كويس. برضه ممكن يتاكل لحم مشوي زي ما المسيح قابلوه على بحر طبرية بعد القيامة، لقوا جمر مشوي عليه سمك، تمام؟ وبرغم ان هم اصطادوا 153 سمكه، لكن اين السمك ده منين جابه والجمر ده منين جابه؟ ده نوع من الخلق، تمام؟ طبعا السمك ليه السمك من نوع معين طعام غير نجس، لما يكون ليه زعانف وحرشيف الصفتين دول ضروري يتوافروا في السمك. وهنقول لكم على بحيره طبريه بتجيب كام نوع من السمك، تمام؟ فلو المسيح كان عامل كده، دي موجوده في احد ظهورات ال 11 بعد القيامه، يوحنا 21:9 ولو 24:42، المسيح خلاهم من كلهم 153 سمكه نتيجه الجهاد بتاعهم لما القوا الشبكه على اليمين، ومن السمك اللي هو معاه. يعني ربنا عايز يقول لهم انا هعمل معاكم لصيد النفوس مع جهادكم الاثنين، لكن الحكايه مش بالجهاد بس، جهاد والنعم. كان المضيف الضيف يقف واللي بيضيفه يبقى قاعد عشان اي حاجه هو عايزها يجري يعملها له زي ما عمل ابراهيم. ثواني كده. فاليهود احيانا كتير كانوا ياكلوا هم قاعدين على الارض، والمضيف هو اللي يبقى واكل. عشان كده المسيح لما قال انتم مثل العبيد متى جاء سيدهم يتمنطقون عشان يخدموه، لان السيد بيبقى قاعد واللي بيخدمه مين؟ الخدام ده يبقى واقف اي كوبايه ميه معرفش ايه يبقى ايه يروح رايح جاي يجيب سيده. فالحاجات دي جايه من الوسط اللي كانوا عايشين فيه. طيب فكانوا بياكلوا ممكن على الارض، زي مثلا هنجيب امثله موجود في تكوين 18:8 اللي هي زياره ربنا يسوع المسيح مع ملاكين. اسحاق لما حب ياكل كان بيقعد على الارض برضه في قضاة 19، وبرضه في يعقوب 37:25، في تكوين 37:25، اللاوي وسريته اللي في اخر سفر القضاء، القصه الظريفه دي في قضاه 19:6، شاول اول ملوك اسرائيل بجلاله قدره كان بياكل على الارض، صميل الاول 20:5، وبرده صميل رغم ان صميل كان عنده طه، صميل الاول 9:22. لما المسيح عمل معجزه خمس خبزات والسمكتين، الناس قعدوا 50:50 و100:100، قعدوا على ايه؟ على الارض، على العجل بتاع الارض، مش كده؟ دي برضو طريقه الاكل. ادوني باذق اللي كان بيقعد 70 ملك اسير على مائدته، يعني في مائده هما بيقعدوا عليه، وبعد كده قطع رجليهم وغير كده واتعمل فيه نفس الكلام. الكلاب مكانها تحت المائده بتاكل من اللي بيقع من سيده. والعجيب جدا دي عاده عند للاسف عند الكلاب، انا بستعجب ليها، الكلب لمؤاخذه يعني دي عاده عندهم. لا الكلب مثلا لما وانت ماشي في الشارع ممكن ينام في الشارع في اي حته خصوصا لو هي ضله، ويشوف له عربيه يدخل تحتيها. ليه يا عم؟ يحب يخش تحت اي حاجه تضلل، تمام؟ سواء في شمس او ما فيش شمس، بالتالي هو بيعتبر الترابيزه كده بتاعت اسياده، هو ده عامه يعني القطط والكلاب يعني. المهم يعني لكن ده ما يمنعش ان المسيح جلس على مائده وقدمت لي مريم مائده، وجات مريم مريم اخت العازر ومسحت قدمي المسيح قبل الفسح بستة أيام، سكب الطيب على رجليه، وكان ثمن الطيب يوصل لحوالي 300 يقرب ل 300 دينار، دي المسحة اللي هو الأولى في البسخة قبل الفسح بستة أيام، يوحنا 12:3، غير قبل الفسح بيومين. في كمان المأدبة اللي عملتها استير كان فيها اتكاء، فيها أرائك بقى، ده المملكة الفارسية بقى، في استير 7:8 اللي هي استضافت همان 3 أيام لغاية ما ايه أعلنت ماذا يعمل همان في شعبها. اليهود بقى لما دخلوا أرض بقى كنعان واستقروا ما أصبحوش زي أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب بدوا رحل زي إبراهيم وإسحاق، لا أصبحوا ايه خدوا مباني مبنية أساسا، تمام؟ فابتدوا يأكلوا كناس أصحاب بيوت، يأكلوا على مائدة منخفضة عاملة زي الطبلية بس كده، يتكوا على أنا جايب لكم الصورة بتاعتكم، يتكوا على الذراع الأيسر ويحركوا ومخدة ويحركوا الأيمن، عشان كده يبقى يهوذا، وأنا جايب لكم الصورة، كان على شمال المسيح ويوحنا على اليمين وبطرس الوش، والترتيب ده جابه لكم في صورة، إن الصورة من الصور المهمة جدا، تمام؟ يبقى دي علامة إن هم أحرار، خلاص لم يصبحوا عبيد، بياكلوا الفصح، هم عبيد كانوا في مصر، لكن لما بياكلوا في الأرائج على الأرائج بالطريقة دي بيدل كل 13 فرد ال 20 ان هم اصبحوا احرار ولم يعني اصبحوا احرار، ما بقوش عبيد زي ما خرجوا من ارض مصر، فطريقه الاكل اتغيرت بس الاساسي هو هو. طبعا من الحاجات الطقسيه خصوصا عند اللاويين او عند الفلسطينيين غسل الايدين قبل الاكل في مرقس 7:3، وانا صادفتها لما نروح في الارياف، ابونا يبقى عامل مثلا نوعظ وعظه زمان، ونروح عند الناس مش تغسل ايدك قبل الاكل، ابص لهم كده هو في ايه، انا ما مش عايز اغسل ايدي قبل الاكل. ففي حاجات برضو لسه متوارثه عجيبه شويه، لكن ما زال في مرقس 7:3، لان مرقس الويلات اللي سجبها المسيح في متى 23، في انجيل ماري مرقص جابها بدري شويه عن يوم 3 البسخه وجاب سببها، تمام؟ وكانت البركه تقال على الطعام قبل ما يؤكل منه، يعني اصلي قبل ما اكل، مش ابقى مستعجل، في عندنا في الاشبيه صلاه قبل الاكل وبعد الاكل، وممكن انا اصلي صلاه من عندي ابانا الذي صلاه الشكر مثلا وغيره، تمام؟ وابتدي اكل، وعند اليهود ممكن يصلوا صلاة لبركة الطعام زي اللي بيصلوها في ال 18 اللي بيصلوها في المجمع صلوات ال 18 في الصبح وبالليل. وده كانت موجود صلوات البركة على الطعام لغاية القرن الأول. دي أباريق، تمام، مختلفة من تركيا للطعام. دي بدو بياكلوا في صينية. ده بياكلوا طبعا ايه؟ واضح انه بياكلوا لحمه ضاني. يعني طريقه التجمع دي ما تقولش اكتر من كده، يعني كله عمال، وعلى فكره مرسي كان كده. ايوه كان مرسي كان في اوضه، طبعا ده قصر ملكي، يسيب الكلام ده كله يقعدوا ياكلوا هو والشله بتاعته على الاكل، ويجوا بقى الطباخين يخشوا الاوضه يلاقوا طبعا في بقايا بتقع منه، يلاقوا الاوضه ما ريحتها ما يعلم بيها ربنا، لان فيها لحم هو متبقي منه معفن، ان هو مش واخدين على الاكل على السفره. دي من الحاجات الظريفه اللي استنتجناها من الاخ فلان، دي حاجات من الحاجات الظريفه يعني. برضو طيب امتى بياكلوا في الكتاب المقدس؟ دي نقطة مهمة قوي قوي، خلي بالك. بياكلوا ممكن وجبة في الصبح بدري جدا، زي اللي كلوها على الشاطئ بحر طبرية مع المسيح بعد القيامة حوالي الساعة 5، تمام؟ في يوحنا 21:12. الوجبة الرئيسية في الظهر وفي المساء، لكن بتاعة المسيح دي كده حاجة استثنائية، يعني في الظهر زي اللي اكلها بتاع ده ابراهيم للمسيح كانت في الظهر، وبالليل دول الاساس، لكن مش مهم يبقى في وجبه الصبح، لكن المسيح اكل تلاميذه وجبه صباحا، ومن هنا جت حكايه الثلاثه، عشان برضو مناسبه للثلاث صلوات اللي كان بيصليها دانيال، كان يفتح القوه ناحيه الهيكل ويصلي ثلاث صلوات، ويبدو انه بعديها بياكل. عشان كده ربنا قال لهم في العشية تأكلون لحما، لما اتكلم قالوا له احنا بقى زهقنا من المن ده، قال له كده طيب هقول لكم بقى حاجة لا تخطر لكم عليها، مش انتوا في البرية وزهقتوا عايزين تأكلوا لحم، في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا. عايزين اكتر من كده؟ فموسى قال له هتجيب لي 2 مليون وشوية طعام منين؟ هتجيب حيوانات البرية كلها وتذبحها لكم؟ قال له سترى. لأن السمان وهو في رحلته في الهجرة رحلة تزوجية بيكون وصل بيعد من عند أرض سينا ويكون خلاص تعب ويكون خلاص بقى إيه قرب الشط تحت خالص، فهو بحتة شبكة صغيرة يروحوا منزلينه فسطحوه مسافة 3 أيام مشي. إيه ده يا عم؟ تخيل أنت 3 أيام مشي مليان بالطعام ده. قال له إيه رأيك بقى في العشية تأكلون اللحم والطعام، هأكلكوا برضو المن، إيه رأيك؟ قصرت يد إنها تعمل؟ ما قصرتش. إيه ده في خروج 16-12. وبعدين إيليا النبي زي ما قلنا في المجاعة اللي نزلها على شعب إسرائيل مملكة مكة الشمالية 3 سنين و6 شهور، ربنا جاب له كان بيبعت له غراب يأكله في الصباح وفي ايه في المساء. يبقى الوجبة هنا وجبتين ده الأساسيين في ملوك الأول 17-6. وفي مصر كان في وجبة في منتصف النهار، تمام، تكوين 43-16. وعمال فلسطين زي في رعوس 2-14 بياكلوا وجبه بعد ما يتعبوا شويه في الحصاد في منتصف النهار، لان بيبقوا دول وجبه غير عادله انه بيبقوا انهكوا في التعب فضروري ياكلوا عشان يقدروا يكملوا. وبعد كده بعد ما يخلصوا بقى اليوم ياكلوا وجبتهم الثانيه اللي هي عند العشاء، ودي برضو موجودة في رعوس 3-7 وقضاء 19-16-21. ده إناء للشرب، شايف شكله من روعة. دي هنا ده تور، تمام، ده تور وده مشبوق على فكرة، ويتملى من المية أو الخمر أو غيره ويشربوا فيه. طبعا اللي يمسك الإيد من ناحية إيد ال قرون الوعل دي ده راجل يعني على مستوى جدا، ده ملك ولا حد من الناس الاغنياء. فشوفوا يعني ما اعتقدش حد في بيته عنده هذا المستوى. ده موجود كان في العهد القديم عشان تعرف مستوى الكتاب المقدس كان مذكور فيه ايه الحاجات دي. طبعا دي الحاجات دي يعني ما لقناش كده تحت الترابيزه، لا يعني نشكر ربنا. ده اناء شرب والإيد بتاعته من الوعل من فارس القديمة، وبالتحديد من ماري. ماري دي على نهر الفرات كان ليها حضارة أيام إبراهيم، عاصمتهم ماري، كان القصر بتاع ماري زمريليم اللي هو ملك ماري كان فيه 300 حجرة في هذا القصر. في الحاجات في الأثار لما نمشي في الأثار، احنا شغالين في الأساطير وهنكملها بمختصر بعد يعني المرات الجاية، هنشوف قطاع في قصر ماري اللي هي عاصمة الأموريين. أموريين يعني اشتملوا يعني عاصمتهم من الفرات وصلت لغاية البحر المتوسط، قطعت هذه المسافة كلها، وكانوا هم المسيطرين على الجبل وعلى السهل. عشان كده ربنا قال له ممكن يقول لهم هتروح أرض الكنعانيين أو الأموريين، لأن هم الشعب الأساسي في الشعوب السبع، تمام، دي أو دي واحد، تمام. وربنا المجد لله دائما أبديا أمين. كفاية عليكم كده حصة الأكل، جوعناكم.